إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليل أقبل والوجود سكون. الليل أقبل والوجود سكون. بالليل راحت تستريح وهناك أحلام الخيال توافدت وهناك أحلام الخيال فتسبح في الخيال فتسبح في الخيال عيون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلى الإخوة المؤمنون، نستمع بعد قليل إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد الصيفي بمناسبة ذكراه، وإلى حضراتكم نبذة عن حياة الشيخ محمد الصيفي. ولد الشيخ محمد الصيفي عام 1885 بمحافظة القليوبية، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، والتحق بالأزهر الشريف فتعلم علوم الدين والقراءات. قرأ بالإذاعة المصرية منذ إنشائها عام 1934 مع الشيخ محمد رفعت، فهو من الرعيل الأول لقراء الإذاعة، وقد تميز بحسن الأداء وقوته. عمل الشيخ محمد الصيفي مدرسا للتجويد والقراءات، وترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. وفي مثل هذا اليوم 25 من شهر سبتمبر لعام 1955 رحل عنا الشيخ محمد الصيفي بعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل. ومن تسجيلات فضيلة الشيخ محمد الصيفي نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة على مدى 40 دقيقة لما يتيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا

جعلنا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملموما مخذولا. صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ محمد الصيفي ما تيسر من سورة الإسراء، وقد أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكرها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذه الأبيات التي ذكرها واحد ممن أحبوا نبي الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم حبا يكاد يتوحد في شخصه، هذا النبي العظيم في بشريته وفي وحيه الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، هجاه أحد الكافرين، فقام واحد ممن أحبه فقال: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر في الإشراق، عند كماله نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. الله نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى، فنقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا رب. وانتصف ليل القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل ولولو سكون. إخوة الإيمان، النفوس تمل وتتسلل إليها السآمة والضيق، فتحتاج بين الحين والآخر إلى نوع من الترويح. والإنسان بطبعه إذا كثر عليه الجد مل وكل، فيلوذ إلى شيء من المزاح والدعابة، ولا بأس بهذا إذا لم يزد عن حد الاعتدال أو يحمل صاحبه على ارتكاب ما نهى الله عنه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الناس إلى نوع من الراحة والترويح عن النفوس حين قال لحنظلة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهناك ساعة للتعبد والجد والإقبال، وأخرى يجلس فيها الإنسان مع أهله وأولاده مستمتعين بما أحله الله من أمور الدنيا، بما في ذلك مداعبة الأهل والأطفال والأحباب. فاستمتعوا إخوة الإيمان بأوقاتكم طالما كانت في طاعة الله سبحانه وتعالى. شهدنا يقينا أن علمك واسع وأنت ترى ما في القلوب. إخوة الإيمان، ليست الصحبة تهنئة وفرحا وسرورا، بل فيها من تحمل التبعات والمشاق في سبيل جعل الآخر سعيدا في دنياه وآخرته، فيقف بجانبه في السراء والضراء، ويسد عنه حاجته ويحمده على الخير. وقد تمثلت هذه الصحبة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد روى البخاري عن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر رضي الله عنه جعل يألم، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر رضي الله عنه، فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. اللهم اجمعنا إخوة متحابين في الخير وعلى الخير. وناداهم عبادي لا تخافوا، لكم أمني المسلم. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، إنه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، رضع الكرم مع حليب أمه، فهو يسري في عروقه، ويتحرك مع دقات قلبه، وهو المسيطر على تصرفاته، بل إنه ملازم له كنفسه، فلم ير إلا كريما ينفق ماله هنا وهناك، وما عرف إلا جوادا، تخلق بخلق الكرم، فاتسم بالجود، ووصف بالكريم، فلم يبخل يوما قط، فقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، وما قال لا قط في حياته، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله، إخوة الإيمان، رؤوس النعم ثلاث: نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، ونعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، ونعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. اللهم يا ربنا سكن روعنا وأمن خوفنا في اليوم الموعود إذا شاب المولود وجيء بالشاهد والمشهود، واجعل اللهم لنا عملا صالحا مؤنسا لنا في خلوتنا إذا أوحشنا المكان وفارقنا الأهل والجيران. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها أمل سعد. حتى الملتقى، لكم أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.